مشكلة شرى رقم بلا بترقم ولا طك حيا هلا ولا بلا بل بلا أصابك البلا بالذهب مترصع مكاني بالعلا هلا 973 على المايك والبرق بالحبر انطلع مليت انصحه وانصحه ترى بمسك قلمي وارجع اقتله هي هي لحظة الساحة فوضى دكتور فلتة اشوف المرضى من رفض غنيهم من رفض عرابي ما ارضى وانا اللي رافض عرضى بق طلقة تتالى اسمع صرخة تتعالى هو ورجاله تحمل اللعنة دمه ومن غيرك اللعنة تخوف وخفرع من قرع من طلع من سمع من بعد يوبرع بكتابة واللي قدم المجتمع فيه اقتنع ان هالساحة ما تلقى فن What would I look back for them Say my name وشوف اسمهم فرق واضح اقتل نقش كوكاينة كوكاينة كوكاينة كوكاينة نجحت جو اغانينا انخليك تشوف الواحد اثنين كوكاينة كوكاينة كوكاينة يا بتشوفنا اثنين Close your eyes Did you date a man Don't do it again You won't be dreaming Say right here We didn't finish yet We just beginning Keep on listening Get a nightmare When you play on our song But you've been waiting too long No denies You stare and stare Take your eyes off of us Wanna reach our success No denies yeah. من هنا يبدأ الرقم أبدع متسلسل بعمل طقم ما تصدر ما تقدر تنتقم تموت أنت لو أمسحك بعقم اللي مثلي يدخلك أنت بجو أسلوب كم يكلي خليك تمكو لدى المسمى مرة حم يسو عايش ما قال أسو ولا سو وش ذنبي إذا جنبي شخص مو متربي ذنبي على جنبي أنا مالي دخل فيك أنا مالي دخل فيك أنا مالي دخل فيكم صفنية ما أسبوش فيكم لك الحقد يسمع في إذنكم ما في حيلة ضدي بلحظة أنهيكم أنا متى وانت متى أنا متى قبل ما يكتب كلمة في أول جملة ثالث ذلك فعلت تضيعت حصلت لأن نزلت علت ما علت بس خلت تحتي ما شلت هذا لدى أسلوب مين هذا قول أولع السحاب اليونس قول والأولد سقول في يوم أسطول يجري على عم بدون رجول كوكاينة كوكاينة كوكاينة كوكاينة نجحت جو أغانينا أنخليك تشوف الواحد اثنين كوكاينة كوكاينة كوكاينة يا بتشوفنا اثنين Close your eyes Did you date a man Don't do it again You won't be dreaming Say right here We didn't finish yet We just beginning Keep on listening